بعيدا والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وأنت طول الليالي تأتي الأمان البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه شكرا لله أعظم كلمة وأعظم الحمد لله رب العالمين الذي يستاهل الحمد والشكر هو الله سبحانه حتى يقول لعباده وهو الغني سبحانه الواجد الماجد لئن شكرتم لأزيدنكم غني عنا عن عبادتنا عن أعمالنا عن صلاتنا عن حجنا وعمرتنا غني عن الخلق بل هو غني قبل أن يخلق الخلق غني بعدما خلق غني إذا أفناهم ولذلك يقول لهم لئن شكرتم لأزيدنكم اشكروا وابشروا بالزيادة تريد أن تستبقي نعم الله أكثر من شكر الله كلمة الحمد لله تملأ الميزان ميزان الباري سبحانه وتعالى ولهذا الحياة الجديدة تصلح مع الشكر الشكر منهج حياة شكر لله سبحانه وتعالى ثم شكر لمن أحسن من الخلق في الحديث الحسن من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى يعني من صنع لكم معروفا كما في الحديث الصحيح من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا من قال لمن أحسن إلي جزاك الله خيرا فقد أحسن في الثناء عجزت أن ترد الجميل قل جزاك الله خيرا قل شكرا أثابك الله بارك الله فيك أما الأصل الأصيل في ذلك فأن تشكر المنعم حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى ما من نعمة من حديث أو قديم أو كبير أو صغير أو سر أو علانية إلا وهي من الله سبحانه وتعالى وهو مقدرها وكاتبها ومسديها ومهديها جل اسمه ولا إله إلا هو إخوتي عودوا أنفسكم أن تشكروا الله على النعم فيزيدكم الشكر النعمة الاعتراف بها أولا اعترف أن عندك نعمة إذا لم تعترف بالحد الأدنى من النعمة التي عندك إذن أنت لا تستاهل المزيد بعضهم الآن يمكن عنده 40% من الصحة في جسمه لكن ينظر إلى صحة الأقوياء فتجده ساخطا على الله يا أخي انظر للمقعدين انظر للمرضى الذين يعني ذهبت قواهم وأعضاءهم بعضهم يجد قوة يومه لكن ينظر الأغنياء فيتسخط نعمة الله يا أخي انظر إلى المفلسين الذين يجوعون وينامون على الأرصفة ولهذا إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك النعم ويزيد لك من الهبات فأكثر من شكره الشكر باللسان أن تكثر من ثناء على الله الحمد لله شكر لله يعني تظهر النعمة وتمدح الله وتحمد الله بها وتمدح عليها الشكر بالأركان أن تسخر أعضاءك في طاعة الله عز وجل كل اللسان الأعضاء الجوارح في عبادة الله الشكر الثالث بالاعتراف بالقلب أن تشكر الله أن تعتقد أن المنعم حقيقة هو الله أنا قرأت في سيرة داود عليه السلام أنه قال يا ربي كيف أشكرك وما من نعمة وصلتني إلا منك وأنا عاجز عن شكرك قال يا داود أنت تعرف أن هذا مني قال نعم يا ربي قال فقد شكرتني ولهذا أنزل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور أخي أختي ابني بنتي لماذا لا نفكر دقائق في اليوم نفكر في نعم الله علينا الصحة العافية السمع البصر الهدوء الأمن الستر القناعة الكفاف الأعضاء الدين الإسلام الهداية كل هذه النعم لماذا ما نكرر الحمد لله الحمد لله الحمد لله فتجد المزيد إن المتسخطين لا يستاهلون نعم الله إن الذي يشكو دائما من حاله ولا يشكر الله على ما أعطاه بعض الناس ينظر إلى الجانب المأساوي في حياته يعني يبكي على المفقود ولا يشكر الله على الموجود ما شاء الله عنده نعم 90% نعم 90% ولكن يفقد 10% يمكن ما عنده وظيفة لكن ينوح ويبكي وعنده يعني مناحة وقصة على هذه بعضهم يمكن عنده مرض بسيط في جسمه مثل مرض السكري ولكنه معافى في أعضائه يمشي على قدميه يذهب يأتي ومع ذلك ينوح ليلا ونهارا على هذا المرض. طيب والله أعطاك عينين ولسانا وشفتين وأعضاء وعقل وعافية في الجملة، احمد الله تستبق النعمة ولا يعني لا تقف لسانك. لسانك إن أردت أن يزيدك الله من النعم فسخرها في شكره سبحانه وتعالى. إن الدقائق الغالية أن تشكر المنعم دائما وأبدا. في الحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم. تلك المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة، والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة، تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر، والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة. نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي، وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة.